بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهل الله وأتوا ولكن نبر من اتقى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الشجر الحرام بالشجر الحرام والحرمان قصاص. الشجر والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم تملك وأحسد وأتموا الحج والعمرة لله فبدأ سيسا نفسي فمن لم يجد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الحج أشهر معلومات

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن وفي الآخرة حسنة

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم صدق الله العظيم.